الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كتاب الديات. قال المصنف رحمه الله: كتاب الديات. بعد أن انتهى المصنف من كتاب الجنايات انتقل إلى كتاب الديات، والترتيب هذا ترتيب منطقي لأنه كثير من الجنايات ترتب عليها دية، والديات جمع دية، وتعريف الديات أو الدية: المال المؤدى إلى مجني عليه، المال المؤدى أي المال الذي يدفع إلى المجني عليه أو وليه، إلى مجني عليه أو وليه، إما أن يدفع إلى المجني عليه إذا كان المجني عليه حيا ما زال، أو إلى وليه كما في حالات الاعتداء على النفس. إذن هو المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية أو بسبب جناية. قال المصنف رحمه الله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. كل من أتلف إنسانا، وقوله إنسانا يشمل المسلم والذمي والمستأمن والمهادن. والمصنف قال إنسانا ما قال مسلم، إذن كل من كان يحرم قتله ففي قتله الدية، إذا قتل ففيه الدية. إذن كل من أتلف إنسانا، طريقة الإتلاف إما بمباشرة أو سبب. الفرق بين المباشرة والسبب: المباشرة بأن يباشر قتله، يعني أن يكون هو القاتل وأن يقتل بفعله بنفسه. أما السبب، القتل بالسبب، كأن يفعل فعلا يترتب عليه القتل، كأن يحفر حفرة مثلا فيقع فيها إنسان، أو يضع حجر في الطريق فيصطدم به إنسان، أو يضع حية عند إنسان فترجعه الحية، فيكون هو متسبب وليس مباشر. إذن القتل إما أن يكون بمباشرة أو يكون بتسبب. فسواء كان القتل بمباشرة أو بسبب، من قتل بمباشرة أو قتل بسبب فإن الدية تلزمه. طبعا إذا اجتمع المباشر والمتسبب فهنا سنقدم المباشر، لكن إذا انتفت المباشرة ووجد السبب، المتسبب، فالمتسبب هو الذي يتحمل الدية. أليس الجو حارا إن شاء الله؟ قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب. إذا عند قوله أو سبب يمكن أن نقول كحفر، كوضع حفرة أو حجر أو حية، كوضع حفرة أو حجر أو حية أو نحو ذلك. طيب، يقول المصنف قال عليه الدية. طيب، الدية هذه تختلف بحسب نوع القتل الذي حصل. إما أن يكون القتل سبق أن علمنا أن القتل إما أن يكون عمدا أو يكون إيش، شبه عمد أو يكون خطأ. فهل هناك فرق بين العمد وغير العمد؟ ماذا قال المصنف؟ اقرأ. فإن كان عمد المحض ففي مال الجاني حالا. إذن إذا كان عمدا محض، النوع الأول من أنواع القتل، فالدية في مال الجاني هذا الأول حالة، يعني ليست مؤجلة، حالة ليست مؤجلة. إذا نفهم من هذا أن الدية التي تدفع في القتل العمد هي مغلظة، مغلظة من حيث إيش؟ من حيث كونها في مال الجاني وليس على العاقلة مثل القبيلة اللي تدفع عنه، لا هو يدفع عن نفسه، وهي حالة وليست مؤجلة. طيب، فإن كانت عمدا ضعوا عندها رقم واحد. أكمل. شبه العمد والخطأ، قال شبه العمد ضعوا رقم اثنين، والخطأ ضعوا رقم ثلاثة، قال على عاقلته، على العاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبة، وسيأتي لهم باب خاص العاقلة تبين أحكامها. إذا عرفنا أن القتل العمد الدية تدفع من مال الجاني، وأما شبه العمد والخطأ فإن الدية تكون على العاقلة. أكمل يا شيخ. فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حيا، هذه صورة، غصب حرا صغيرا فنهشته حيا، يعني إيش غصب؟ يعني أخذ هذا الحر غصبا عنه، المقصود بغصب يعني حبسه عنده، أخذه وحبسه عنده فنهشته الحية ومات بذلك. هذه صورة، هذه المسألة الأولى. ما الحكم؟ نقول عليه الدية، يعني سيكون الجواب سيكون عليه الدية. هذه الصورة الأولى، غصب حرا صغيرا ضعوا عنده رقم واحد. اثنين، عفوا، غصب حرا صغيرا فمات بنهش حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، حيث الصور لصب الصغير. إذن عندما سرق هذا الصغير ومنعه من أهله ومنعه من أن ينطلق، فمات بنهش حية أو مات بصاعقة أصابته أو مات بمرض، يقول المصنف، سيذكر المصنف أنه ستجب عليه الدية، سيقول بعد ذلك وجبت الدية. طيب، لكن عند قوله أو مات بمرض، اكتب عندها وعنه لا دية عليه. فين؟ في مسألة المرض بس، مش في مسألة الصاعقة أو إيش أو ما قبلها اللي هي نهش الحية. وعنه لا دية عليه إن مات بمرض، وهذا هو الذي اختاره صاحب المنتهى والإقناع. طيب أكمل الآن. أو ظل حرا مكلفا مقيدا فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. نعم، إذا الصورتين ما الفرق بينهما؟ الصورة الأولى أنه غصب صغيرا حرا صغيرا، وفي الصورة الثانية غل، يعني قيد حرا مكلفا، غله وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. ما ذكر في الكبير، لم يذكر مسألة المرض وذكرها في مسألة الصغير. قلنا صاحب المنتهى والإقناع يرى أن الصغير إن مات بالمرض لا دية عليه، يعني معنى صورة الصغير والكبير عند صاحب المنتهى والإقناع واحدة، الصغير أو الكبير إن مات بالحية أو مات بصاعقة فإنه يضمن الدية. لماذا تجب عليه الدية؟ لأنه هلك في حال تعديه، هلك هذا الهالك الصغير أو الكبير الذي غل أو قيد، هلك في حال تعديه. طيب انتقل يا شيخ. فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. طيب، لم يسرف، يعني إذا حصل هذا التأديب من الأب أو السلطان أو المعلم ولم يسرف في التأديب، لم يبالغ في التأديب، لم يضرب ضربا فاحشا مغلظا فيموت بسبب هذا الإسراف، لم يسرف في التأديب، قال لم يضمن ما تلف به. ونفهم من هذا أنه إن أسرف في التأديب ضمن، ضربه الضرب لا يطاق فمات يضمن. طيب أكمل يا شيخ. يضمن الدية يعني. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقط جنينا ضمنه المؤدب. نعم، كذلك لو أدب رجل امرأة حامل فأسقط الجنين بسبب هذا التأديب ضمنه المؤدب. ضمن ماذا؟ ضمن الجنين، وجنين ديته الغرة وهي عبد أو أمة قيمته وقيمتها خمسة من الإبل. طيب أكمل يا شيخ. هذه صورة، السلطان طلب امرأة ليسألها، أو الصورة الثانية أو استعدى عليها رجل بالشرط، استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له، يعني رجل ادعى عليها وذهب إلى الشرطة وطلب منهم أن يحضروها في دعوى له، فما الذي حصل؟ فأسقطت، يعني أسقطت بأي سبب؟ أسقطت بسبب طلب السلطان، أو أسقطت بسبب استعداء الرجل بالشرط عليها، خافت من هذا الطلب فأسقطت ما في بطنها. هل يضمن ولا ما يضمن؟ ماذا قال المصنف؟ يعني هل سيضمن الاثنين، السلطان والرجل الذي استعدى؟ قال المصنف فأسقطت ضمينه السلطان والمستعدي. ليش؟ يقولون أنهم هم الذين تسببا في سقوط ال، وهنا هذه صورة الآن، هذا مثال للسبب حتى نميز بين السبب والمباشرة. هل الآن إسقاط الجنين السلطان تسبب فيه أم باشر إسقاطه؟ تسبب ما باشر. يباشر كيف؟ لو ضربها على بطنها فأسقطت مثلا، أو ضربها في أي مكان فأسقطت، فأسقطت جنينها، يكون هذا مباشرة. إذن فأسقطت ضمنه السلطان لأنه المتسبب، وضمنه المستعدي يقول، والموفق يقول، الموفق يخالف في هذه المسألة ويقول إن كانت ظالمة لم يضمن، إذا كانت هي الظالمة وطلبوها لكشف حق الله أو لحق الآدمي، يقول إن كانت ظالمة لا يضمن. طيب أكمل يا شيخ. ولو ماتت فزعا، لم يضمنا. إذن فرق المصنف بين مسألتين. ما هما المسألتان؟ يقول هذه الحامل إن أسقطت ما في بطنها ضمنه، ضمنه المتسبب، وإن ماتت لم يضمن. طيب إيش الفرق؟ الفرق ما هو؟ الفرق أنه في موتها، أنه موتها بسبب طلب السلطان أو طلب المستعدي هذا صاحب الدعوة، وهذا الطلب ليس هو سبب الهلاك. يعني ليس في العادة إن الإنسان يموت إذا طلبته الشرطة أو طلبه السلطان، لا يموت في العادة، لكن يمكن أن نقول في العادة أن يسقط ما في بطن المرأة، الجنين يسقط ممكن. طيب إذا ماتت فزعا لم يضمن، اكتبوا عندها عند قول ماتت فزعا لم يضمن. الظاهر من هذه المسألة والمسألة اللي قبلها واحد، المذهب واحد، وهو إذا قلنا يضمن الجنين فإنه يضمن أيضا في حال الموت. إذا نكتب عندها عند قوله ماتت فزعا يضمن، وهو المذهب، وعنه يضمن وهو المذهب كما في المنتهى والإقناع، وعنه يضمن كما في وهو المذهب كما في المنتهى والإقناع. إذا على ما في المنتهى والإقناع إنه ما في فرق، إذا طلبوها فأسقطت الجنين يضمنون دية الجنين، أو ماتت يضمنون ديتها هي. طبعا خلافا للموفق اللي يقول لا يضمن إذا كانت هي الظالمة، إذا كانت هي الظالمة لا يحصل الضمان. أكمل يا شيخ. ومن أمر مخلة أن ينزل بئرا أو يصعد شجرا فهلك به لم يضمن. ليش لا يضمن هنا؟ نقول لعدم الإكراه، أمر شخصا آخر مكلف وقال للمكلف انزل في البئر ولا اصعد الشجرة، نزل في البئر فمات، صعد الشجرة فمات، هذا ما في إكراه. لكن لو أكرهه هذا الكلام، لكن بدون إكراه لا، أمره فقط. طيب أكمل ليش؟ ولو أن الآن السلطان كذلك، نعم، يعني لا يضمن. نعم، كما لو استأجره سلطان أو غيره، أو غير السلطان، كما لو استأجره ليصعد الشجرة ولا ينزل البئر فإنه لا يضمن لعدم الإكراه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب مقادير دية النفس. نعم. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. طيب لحظة الآن، نبغى نميز الآن الديات هذه. أول واحد نريد أن نعرف ديته هو الحر المسلم. طبعا سيخرج العبد، سيخرج الكافر، سيخرج العبد مطلقا وسيخرج الكافر مطلقا. طيب سيخرج العبد مطلقا يعني مسلما أو غير مسلم، وسيخرج الكافر مطلقا يعني عبدا أو حرا. إذا دية الحر المسلم هذا رقم واحد، ضعوا رقم واحد أو عنوان جانبي دية الحر المسلم، أو رقم واحد بارزة كبيرة داخل مربع. ما هي دية الحر المسلم؟ يقول المصنف إن الحر المسلم ديته أحد 5 ديات، إما 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة، 200 بقرة يعني 200 من البقر، 200 من البقر، أو 2000 شاة يعني 2000 من الشياه. إذن أصبحت الدية من أي الأجناس؟ الدية لن تخرج عن بهيمة الأنعام اللي هي الإيش؟ الإبل والبقر والغنم. فإذا كانت من الإبل 100، وإن كانت من البقر 200، وإن كانت من الغنم 2000، وإن كانت من الذهب الصنف الثاني هو الذهب والفضة، وإن كانت من الذهب 1000 مثقال، وإن كانت من الفضة 12000 درهم فضة. طيب الألف المثقال هذا كم يساوي؟ نقول مثقال الذهب تقريبا 4 غرام وثلث، معناه أنه 4 كيلو وثلث تقريبا، 4 كيلو وثلث أو ربع تقريبا، 4 كيلو ذهب، وبالنسبة للفضة 12000 درهم، والدرهم قرابة 3 غرامات، معناه أنه الدية بالنسبة من الفضة ستكون في 36 كيلو غرام فضة تقريبا، 36 كيلو غرام من الفضة تقريبا. هذه المسألة طبعا مسألة خلافية، الخلاف فيها ما هو؟ هل الدية هي الإبل 100 من الإبل، هذا الأصل في الديات، وغيرها وغير الأربع المذكورات اللي هي الفضة والذهب والغنم والبقر إنما هي بدائل ينتقل إليها عند عدم الإبل؟ هذا رأي، وهذا الرأي الثاني هو رواية عند الإمام أحمد، أو أن هذه الخمس الديات متساوية، وأي نوع من هذه الأنواع الخمسة دفعها من وجبت عليه الدية فإنه يلزم المجني عليه أو وليه يلزمه أن يقبل. فهمتم المسألة؟ المذهب ما هو؟ إن الإنسان مخير في الدية بين هذه الخمس. طيب ماذا قال المصنف؟ فهذه، تفضل، قال فهذه، احنا ما قرأنا؟ آيت دية الحر المسلم 100 بعير أو مثقال ذهب أو 12000 درهم من فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة، هذه أصول الدية. هذه أصول الديات، وعنه الأصل أو الإبل هي الأصل، وغيرها بدل عنها ينتقل إليها عند عدم الإبل. وأكرر، وعنه الإبل هي الأصل، يعني 100 إبل هي الأصل، وغيرها بدل عنها ينتقل إليها عند عدم الأصل. تفضل. لكن على المذهب يقول المصنف هذه أصول الديات، يعني الخمسة، ما الذي ينبني عليه؟ فأيها أحضر من تلزمه أي الدية لزم الولي قبوله. واضح هذا؟ لكن لو قلنا أصول الديات هي الإبل، وهو أراد أن يدفع الدية من الذهب، لا يلزمه القبول، يلزمه الإبل إلا إذا انعدمت أو تعذر عليه دفع. طيب أكمل الآن. في قتل العمد وشبهه، قف، الدية في قتل العمد وشبهه مغلظة من حيث النوع، في قتل العمد وشبه قتل العمد وشبه العمد، يعني مغلظة من حيث النوع. طيب كيف مغلظة من حيث النوع؟ يعني يخرجها، سيخرجها 100 من الإبل، فيخرجها من أسنان كبار، بخلاف الخطأ فإنها تكون أقل، يعني مخففة من حيث النوع، فيخرجها أخماسا. أكرر، أقول الدية في القتل العمد وفي شبه العمد تكون مغلظة من حيث النوع، فتكون مربعة. إيش يعني مربعة؟ يعني يخرج 4 أنواع، 25 و25 و25 و25 أنواع، 25 من كل نوع، 25 بنت مخاط اللي عمرها سنة، 25 بنت لبون عمرها سنتان، 25 حقة 3 سنوات، 25 جذعة 4 سنوات. أما في الخطأ فتكون مخففة من هذه الناحية، فتكون 20 20 20 20، يعني بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، والعشرين الأخيرة تكون من بني مخاض، من بني مخاض. طبعا هذا من حيث القيمة ستكون أخف. فهمت علي؟ بناء على ما سبق تكون الدية في قتل العمد مغلظة من كم ناحية؟ من كم ناحية؟ من 3. من كم؟ من 3. ما هي؟ من حيث النوع هي مربعة وليست مخمسة. طيب والثانية؟ من حيث الزمن هي حالة ثلاثة، من حيث دافع هي على الجاني وليست على العاقلة، واضح هذا؟ طيب شبه العمد، شبه العمد في مسألة الحلول والعاقلة تشبه الخطأ، وأما من حيث التغليظ كونها مربعة تشبه العمد فهي مربعة أيضا. أكمل يا شيخ. ففي قتل العمد وشبهه إيه؟ ففي قتل العمد وشبهه 25 بيت مخاض، وخمس وعشرون بيت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جدعة. نعم، وقلنا هذه أعمارها إيش؟ سنة وسنتين ثلاثة أربعة. أكمل يا شيخ. وفي الخطأ تجف أخماسا. طيب 80 من الأربعة المذكورة. نعم. 20 من بني مخاض. طيب هذا الكلام يسلق على إيش؟ على الإبل. فإذا كان من البقر، فإذا كان من البقر تؤخذ من البقر، إذا نكتب هذا الكلام وتؤخذ من البقر مسنات وأتبعه نصفين، هي 200 من البقر، فنقول تؤخذ من البقر مسنات وأتبعه، مسنة وتبيع أو تبيعه، مسنات وأتبعه نصفين، معناه 100 مسنة ومئة إيش أتبعه، التبيع عمره سنة والمسنة عمرها كم؟ سنتان. طيب وإذا كانت من الغنم، كم دية الغنم أصلا؟ كم عددها؟ 2000. وإذا كانت من غنم فتخرج ثنايا، اكتب ومن الغنم ثنايا وأجذعه نصفين، يعني نصفها جذع ونصفها ثني، نصفها جذع ونصفها ثني. هذا إذا كانت من إيش؟ من الغنم. وش هو الغنم؟ طيب الغنم كل نوع، ماعز وضان. وهذا كلامنا في من؟ في الماعز ولا في الضان ولا في الاثنين؟ ها؟ لا في الاثنين. إذا كان عنده ماعز فيخرج نصفها جذع ونصف، عفوا إذا كان عنده ضان، أقول ضان، خلونا نمشي حب حب. إذا كان عنده ضان فيخرج نصفها أجذعه ونصفها ثنايا. طيب لو كان ماعز، لا في الماعز ما يصح أن يخرج الجذع من الماعز، فهمتوا إيه؟ لن أكتبه. ومن الغنم ثنايا وأجذعه نصفين، واضح؟ والثنايا تجوز من الضأن، فهمتم؟ والثنايا تجوز من الضأن. نعم، 1000 ثني و1000 جذع إذا كان الضأن. طيب يعني لا يخرج جذع إلا إذا كان ضأن، أما إذا كان ماعز لا يخرج جذع، إذا معناه سيخرجها ثنايا كلها. طيب أكمل يا شيخ. ولا تعتبر قيمة في ذلك بالسلامة، يعني لا يعتبر، لأن اشترط أن تبلغ قيمة الإبل دية النقد، ما اشترط هذا، ما نقول لازم قيمة المئة من الإبل تساوي كم 1000 مثقال مثلا أو 12000 درهم، لا، لكن أن تكون سليمة من العيوب. طيب نعم. هذا الثاني، إذن ضع رقم 2 داخل مربع، ودية الكتابي نصف دية المسلم، وعند كلمة الكتابي اكتب الذمي أو المعاهد أو المستأمن، إذن قتل الكتابي فيه دية. ومو صحيح إن والله هو غير مسلم معنى دمه حلال، لا، ليس كل غير المسلمين دماؤهم حلال، هذا ليس من الفقه وليس من الشرع، مو صحيح. كونك تكره الكفار هذا أمر آخر، كونك تكره الكافر، تكره عقيدته لا تؤمن بعقيدته ولا تقر عليه، هذا موضوع لا يحل دمه ولا يحل ماله، فاهمين هكا؟ ما هي المسألة إنه والله خلاص نكره الكفار إذا كل شيء يحل فيهم، نستبيح أموالهم وأعراضهم ونساءهم ودماءهم، لا ليست هكذا، إنما هناك من يستحل دمه وماله، هناك من لا يستحل، المحارب هو الذي يستحل دمه وماله. طبعا سندخل في متاهة أخرى أن نجعل من ليس بمحارب محارب، واضح القضية؟ هنا التلاعب التي يقول إذا يعني يستحل مال الحربي، نعم طيب هؤلاء محاربين، كل ما أراد أن يقتل شخصا جعله محارب بإيش؟ بمزاجه وهواه. طيب يا شيخ، إذا الثاني هذا الكتابي، وقلنا ديته نصف دية المسلم. إذا قلنا نصف دية المسلم بسرعة باختصار، يعني كم من الإبل؟ ها؟ 50. ومن البقر؟ 100. ومن الغنم؟ 1000. ومن الذهب؟ 500 مثقال. ومن الفضة؟ 6000 درهم. أكمل يا شيخ. ودية المجوسي والوثني 800 درهم. هذا الثالث، ضعوا الثلاثة داخل مربع، اليهودي المجوسي والوثني، المجوسي والوثني، هذا المعاهد أو المستعمل 800 درهم. هكذا جاء، هكذا جاءت به الآثار. نعم تفضل. وهذا طبعا قضاء الصحابة رضي الله عنهم به. بعد ذلك ونساؤهم على نصف المسلمين، ونساؤهم هذا رقم 4، اكتب 4 داخل مربع، نساؤهم على النصف كالمسلمين. إذن المسلمة ديتها نصف دية المسلم، إذن ستساوى مع مين؟ مع من يا أخوان؟ مع الكتابي، مع الرجل الكتابي، والكتابية ستكون نصف الكتابي. فهمت المسألة؟ ها؟ معنى ربع الذكر المسلم. والمجوسي والوثني 800 درهم، معنى المجوسية والوثنية نصف ذلك، يعني 400 درهم. طيب أكمل يا شيخ. هنا هذا رقم 5، ضع 5 داخل مربع. ودية الرقيق أو القن قيمته، معناه الرقيق ما نقيسه بالحر ونقول 800 درهم ولا 1000 مثقال ولا نصف ذلك، لا، وإنما نقول كم قيمته في السوق، أنه يباع ويشترى. طيب، وفي جراحه، الكلام على الرقيق، ما نقصه بعد البرء، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ما معنى هذا؟ دية الرقيق قيمته. طيب ما قتل الآن، جرح، أصابه جرح، أو اعتدي على طرف منه، قطعت منه يد أو كذا، فإذا نقول هنا سنقدر، تكتبون عنده وفي جراحه ما نقصه بعد برئه، اكتبوا، ها؟ هذا يعني اكتبوا في غير المقدر، في غير المقدر من الحر، في غير المقدرة من الحر، يعني هذا الكلام في الجراح اللي ليس لها تقدير في الحر، أما المقدر من الحر فبقسطه، يعني خذوا هذا المثال عشان تفهموا ما كتبته، أما المقدر فبقسطه من الحر، أما المقدر من الحر فبقسطه، فبقسطه منه، يعني لو أن رجل اعتدى على عبد فقطع يده، قطع اليد عند الحر مقدرة ولا غير مقدرة؟ مقدرة بكم؟ 50 إيش؟ لا يعني كم نسبتها من الدية؟ نصف الدية. فإذا قطع يد العبد معناه يستحق إيش؟ نصف إيش؟ الدية ولا نصف قيمته؟ نصف قيمته، لأن احنا قلنا العبد دية القيمة، دية قيمته، فما دام هذه اليد بالنسبة للحر نصف دية، فيها نصف دية، إذا اليد بالنسبة من العبد فيها نصف القيمة. كم يسوى العبد؟ 100,000 ريال، إذا هذه اليد تساوي 50,000 ريال. فهمت المسألة؟ إذا كان لها مقدر. طيب العين في الحر تساوي نصف الدية، كذلك من العبد تكون تساوي نصف القيمة. قطع إصبع من عبد، الإصبع من الحر كم تساوي؟ ها؟ 10 من الإبل، عشر الدية، معناها ستساوي في العبد عشر القيمة. فهمت علي؟ لكن إذا فعل في العبد فعلا ليس له مقدر في الحر، فهنا نقول بقدر ما نقصه بعد البر. نشوف هذا العبد قبل الإصابة كم يساوي؟ 100,000 ريال، بعد الإصابة كم يساوي؟ 90,000 ريال. إذا كم نقصت قيمته هذا العبد؟ كم أنقص؟ أنقص عشر القيمة. فهمت؟ فإذا نغرمه هكذا. طيب أكمل يا شيخ. غرة، عند كلمة غرة اكتب عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل، والجنين هذا السادس، ويجب في الجنين اكتب عند الجنين 6 وضعوها داخل ايش؟ داخل مربع. اذا كم دية عندنا يا اخوان؟ كم دية الان؟ 6 دية. طيب اكمل. وعشر قيمتها إن كان مملوكا. عند كلمة مملوكة ظهر رقم 7 معنى هذه الدية السابعة. وش هي؟ الجنين إما أن يكون حر وإما أن يكون الجنين يكون عبد. فإن كان حرا نقول عشر دية أمه. عشر دية أمه. أمه كم ديتها؟ ها؟ مسلمة حرة. طيب ها؟ إذا كان هو حر الجنين هذا حر فدية أمه كم؟ 50 من الإبل. معناه عشرها كم؟ 5 من الإبل. وإذا كان الجنين عبد مملوك فمعناه نقول عشر إيش؟ عشر قيمة. عشر قيمة أمه. فهمت الفرق؟ هذا والسابع. طيب أكمل يا شيخ. وتقدر يقول لو كان الجنين مملوك لكن أمه حرة كيف نعرف قيمة أمه؟ وهذا يتصور كما لو اعتقها سيدها واستثنى حملها فأصبحت الأم حرة والجنين مملوك. فكيف نقدر؟ نقول دية هذا الجنين المملوك إيش؟ عشر دية أمه ولا عشر قيمة أمه؟ عشر قيمة أمه. طيب إيش رأيكم؟ أمه حرة ما لها قيمة، إيش نسوي؟ قال المصنف وتقدر الحرة أمة. نقدر لو هذه الأم كانت أمة كم تساوي؟ تساوي كذا، إذا عشر هذا المبلغ. أكمل يا شيخ. انتهينا الآن من الديات. خلاصة الكلام الآن في الديات إنه عندنا حر مسلم فهذه دية كاملة، وعندنا بعد ذلك الثاني من هو الكتابي فهذا على النصف، وعندنا بعد ذلك المجوسي والوثني فهذا 800 درهم، وعندنا بعد ذلك النساء وهذا على نصف الذكور، وعندنا بعد ذلك القن وهذا ديته قيمته، وبعدين الجنين عندنا نوعان إما أن يكون حر أو يكون مملوك. واضح الديات يا مشايخ؟ طيب أكمل. وإن كان رقيق خطأ أو عمدا لا قرض فيه أو فيه قرض مقتير فيه بالمال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته. طيب هذا الكلام ما معنى إذا جنى الرقيق خطأ؟ هذه صورة خطأ يقصد مثل هو يريد الآن أن الرقيق جنى جناية توجب المال، هذا اللي يريده. فقال إذا جنى رقيق خطأ فتوجب المال أو عمدا لا قود فيه. عمدا لا قود فيه كما لو طعن شخص جائفة، سيأتي إن شاء الله، هذه ما فيها قود، ما فيها إلا المال. أو فيه القود لكن اختير المال، يعني العبد هذا قتل رجلا فتنازل أولياء الدم عن القتل وقالوا نبغى الدية، إذا وجب المال. إذا هو يريد الآن أن يمثل لجناية من عبد وأوجبت مالا، قال اختير فيه المال. أو صورة رابعة، أو أتلف مالا بغير إذن السيد، فهذا المال الذي تسبب بسبب جناية هذا العبد بمن يتعلق؟ يتعلق برقبة مين؟ بالسيد. روح نطالب السيد ولا نطالب العبد؟ واضح المسألة. قال إيش؟ قال تعلق بغير إذن، تعلق ذلك برقبته. اكتبوا عندها العبد. فعند ذلك يخير سيده بين أمور، رقموا هذه الأمور، يخير سيده بين أن يفديه واحد، بين أن يفديه بأرش جنايته يدفع عنه الدية، أو يسلمه، وهذا الثاني، يسلمه إلى من؟ يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، يعني يعطي العبد لهذا المجني عليه ويقول تفضل خذه لك وبيعه ولا افعل فيه ما شئت. أو وهذا الثالث، أو يبيعه، اكتب عندها أي السيد، ويدفع ثمنه. فهمت الآن؟ إذا عندك عبد جنى جناية أو جبت مال، ستعلق الجناية وصاحب الجناية سيتعلق برقبة العبد، وأنت لك الخيار إما أن تدفع عنه الدية، يعني تدفع عنه قيمة الجناية وتحتفظ بالعبد، وإما أن تسلم العبد أو تبيع العبد وتدفع قيمة العبد. ولو كانت قيمة العبد لا تصل، أفرض أن قيمة العبد يعني ما تغطي الجناية، هل يطالب الشيخ الصوت لا يصل إلى قسم النساء أمس وكذلك اليوم وشكرا. ها؟ الصوت لا يصل للنساء. المسؤول بأعلم من السائل. كيف ساكتين؟ طيب الأمس ساكتين ليش؟ طيب يا أخوان أكمل يا شيخ، كم بقي من الوقت يا شيخ؟ خمس؟ تفضل اقرأ اقرأ. باب خيار في الأعضاء ومنافع الناس. طيب من لذة ما في الإنسان منه شيء واحد بالله اكتب عندها واحد داخل مربع، من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد فيه دية كاملة. تفضل. الأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. فيه دية النفس، دية كاملة. طيب وفيه شيئان فتنقسم الدية على الشيئين، فإن أتلف الشيئين دية كاملة، وإن أتلف شيئا واحد من الشيئين نصف الدية. طيب ما فيه ثلاثة، نقول في الثلاثة دية كاملة، فإن أتلف واحد من هذه الثلاثة فثلث الدية، وإن ما فيه أربعة فمعناه أنها تنقسم ربع دية ربع دية ربع دية وهكذا. ما فيه عشرة مثل أصابع اليد، عشر دية عشر دية عشر دية وهكذا. الآن اقرأ علينا، الكلام سهل واضح. تفضل. وما فيه منه شيئان، هنا ضع رقم اثنين داخل مربع. إيه؟ كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثلوتي الرجل، يعني أي الثدي من الرجل. نعم. نعم. واليدين اكتب عندها ولو من الكوع، يعني قطع اليد من الكوع. نعم. والرجلين اكتب عندها ولو من الكعب، كذلك يعتبر رجل خلاص ويد. طيب واليتين ايه؟ واليتين والمثلين واسكتي المرأة ففيه مدية، اسكتي المرأة لحم يحيط بالفرج. نعم. ففيه مدية، في اثنين الدية. طيب في واحد منها نصف الدية. أكمل يا شيخ. وفي أحاديث ما نشوفها. نعم. وفي المنخرين ثلث الدية. هذا ثلاثة. في المنخرين ثلثا الدية. ليش؟ لأنه تعتبر ثلاث، منخر ومنخر وحاجز. ففي كل هذا الأنف دية واحدة. طيب أكمل يا شيخ. وفي الحاجز بينهما ثلثهما. طيب أربعة. الآن سندخل في الرابع. وضع رقم أربعة في الأجفان. طيب. وفي الأجفان أربع الدين. الأجفان غطاء العين، في الأجفان لتغطي العين، في كل عين لها جفنين. نعم. وفي كل جفن ربعها. أكبر. وفي كل جفن ربعها. وفي أصابع اليدين الدين. هذه خمسة، الخامس الأصابع. نعم. لأصابع الرجلين كذلك، أصابع الرجلين الواحدة في الدية. نعم. وفي كل أصبع عشر الدية. نعم. وفي كل أمولة ثلث عشر الدية. ليش؟ لأن الأصبع فيه عشر دية، والأمولة الواحدة ثلث العشر. طيب الإبهام ما نقول ثلث العشر، العشر وإنما نصف العشر. نعم. أكمل. والإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني خمس من الإبل. إذن خمس من الإبل نصف العشر. نعم. كدية السن كذلك، دية السن خمس من الإبل. أكمل يا شيخ. فصل. وفي كل حاسة دية كاملة. نعم. وهذه قاعدة أخرى، إن كل حاسة في الإنسان فيها الدية كاملة، هذه إذا ذهبت بالكلية. لكن إذا ذهب بعضها كم يكون؟ فهمت علي؟ إذا ذهب بعضها اكتبوا عندكم الآن، اكتبوا هذا الكلام. وفي ذهاب بعضها إذا علم بقدره من الدية، يعني ذهبت نصف الحاسة فيستحكم نصف الدية. واضح؟ نقص السمع مثلا 25%، معناه فيها ربع الدية. واضح هذا؟ هذا إذا علم الذاهب كم مقداره. وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. إيش يعني فحكومة؟ حكومة يعني سنقدر، تقدر، سيقدر، سنشرح بعد ذلك الحكومة والشيء. حكومة نقدر عبد، نقدر حر، ونعرف مقدار النقص اللي حصل فيه ونسيبه إلى الدية، وسيأتي شرحها بالتفصيل. أكمل يا شيخ. أكمل خلاص ما بقي كثير. تفضل. ها؟ ايش؟ السن خمسة من الليلة، ما في سن إلا قلت كدية السن يعني خمسة من الإبل، دية السن خمسة من الإبل مثل مثل نصف الإبهام يعني نصف الإبهام. طيب أجل نقف هنا، انتهى الوقت. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.